السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى أيها الإخوة الكرام حديثنا عن الآداب الإسلامية، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان الصادق والإخلاص واليقين والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى عليكم ما تمر به أمتنا وما يمر به بلادنا في هذه الفترة العصيبة التي أسأل الله جل وعلا أن يزيل فيها عنا هذه الغمة، وأن يكشف عنا هذه الكربة، وأن يرفع عنا الإحن والمحن. نحتاج أيها الإخوة الكرام إلى الدعاء وإلى الإكثار من الدعاء. لذلك فدرس الليلة إن شاء الله تعالى يتعلق بآداب الدعاء، بآداب الدعاء. كثير من الناس يغفل عن الدعاء، مع أن الدعاء سلاح عظيم، الدعاء سلاح عظيم ينصر الله جل وعلا به الإسلام والمسلمين، يكشف الله به الغمة ويزيل به الكربة، تهون به المصائب بل وتزول بفضل الله سبحانه وتعالى. الدعاء تنكشف به الكربات وتزول به المصيبات، ويحقق العبد به الآمال بفضل الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أيها الإخوة الكرام إلى أن ندعو الله، وأن نكثر من الدعاء، وأن نلح على الله جل وعلا في السؤال، وأن نكون محققين لشروط إجابة الدعاء، وكذلك أن نتوقع موانع الإجابة، لعل الله جل وعلا أن يرفع عنا ما نحن فيه، نسأل الله الكريم من فضله. الدعاء أيها الإخوة الكرامة، أيها الإخوة الكرام، ليس مجرد تحقيق طلب، أن يطلب الإنسان شيئا وأن يقضي الله عز وجل له هذا الشيء الذي قد طلبه. فالدعاء رغبة منا ابتداء، يعني أو رغبة منا، فعلى ذلك فالدعاء مما يدخل في مطلوب العبد. فالإنسان حينما يؤمر بالعبادة هناك أمور توافق مطلوبة وتوافق هواه، وهناك أمور لا توافقه. فمثلا الواحد فينا يحب أن يأكل وأن يشرب، فلما فرض علينا الصيام حاولنا جاهدين أن نصوم، فخالفنا هوانا وخالفنا شهواتنا، فتركنا الطعام وتركنا الشراب من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. أما الدعاء فهو طلب قضاء حاجتك، فأنت الطالب وأنت الذي تريد وأنت الذي تسعى، فأنت ترغب في تحقيق هدفك. فمن ثم أنت حينما تدعو تدعو في شيء تريده، ومع ذلك فالدعاء عبادة. فهذا من فضل الله ورحمته أن تقضى حاجتك ومع ذلك تكون محققا للعبادة. يعني أنت مثلا حينما تريد أن ترزق بمال فتقول اللهم ارزقني مالا، رزق المال هذا مطلوبك، أنت تشتهي المال، وأنت تدعو وتقول اللهم، هذه عبادة. إذا تحقق هدفك وتصل إلى مطلوبك، وتكون أيضا قد تعبدت لربك سبحانه جل وعلا. فما أجمل الدعاء، وما أحسنه، وما أجله. الدعاء عبادة. وقد قال الله سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والمذكور قبله الدعاء، فدل ذلك على أن الدعاء من العبادة. وقد جاء مصرحا به في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا هذه الآية كما جاء في بعض الروايات عنه عليه الصلاة والسلام. إذن الدعاء عبادة، هذا أول ما عليك أن تستحضره وأنت تدعو الله عز وجل، أنك تقوم بعبادة، أنك تقوم بعبادة، وقد أمر الله به، فقال عز من قائل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأمر الله جل وعلا عباده بالدعاء، فالذي يدعو يمتثل أمر الله وهو محقق للعبادة، فله أجر على ذلك سواء أجيب إلى طلبه أم لم يجب. يعني أنت حينما تدعو بدعاء، ولو كان هذا الدعاء مما تشتهيه نفسك ما دام أنه ليست فيه مخالفة، فأنت وأنت تدعو الله عز وجل وتحقق مطلوبك تنال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أرأيتم أفضل من ذلك؟ أن تقضى حاجات الإنسان وأن يوفر له مطلوبه وأن ينال على ذلك الحسنات، وأن ينال مع ذلك الحسنات، وأن يرتفع بذلك الدرجات من الله سبحانه وتعالى، وأن يقترب من الله سبحانه وتعالى. فالدعاء عبادة، فعلى ذلك وأنت تدعو الله تتذكر أنك في عبادة، فكما أنك حينما تقوم للصلاة تتذكر أن الصلاة عبادة، وأنك تمتثل أمر الله جل وعلا إذ أمرك بالصلاة، وكذلك حينما تخرج الزكاة تتذكر أنها عبادة وأنك تمتثل أمر الله، فكذلك حينما تدعو الله تتذكر أن هذه عبادة وأنك تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يشترط في الدعاء ما يشترط في العبادة، فكما أن العبادة يشترط فيها أن يكون العبد مخلصا وأن يكون فعله موافقا لسنة النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، فكذلك الدعاء لابد أن يكون دعاؤك فيه الإخلاص، وأن يكون دعاؤك موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تحقق الإخلاص والمتابعة. فأنت حينما تدعو تخلص، ولذلك الدعاء عبادة ودعاء غير الله شرك. دعاء الله عبادة وتوحيد، ودعاء غير الله جل وعلا شرك وتنديد. دعاء الله جل وعلا عبادة وتوحيد، ولذلك من ثمرات الدعاء أنك تحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. الذي يدعو الله وحده لا يشرك به شيئا هذا يحقق التوحيد حينما يدعو الله سبحانه وتعالى. فبالدعاء يكمل توحيدنا ويتحقق لنا توحيدنا، وأما من يدعو غير الله عز وجل فقد أشرك بالله العظيم. فالذي يدعى هو الله، الذي يصرف له الدعاء هو الله جل وعلا. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. من هذا الإله الذي يجيب الدعاء؟ من هذا الإله الذي يجيب دعاء المضطرين ويكشف السوء؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك، فهو الإله المستحق للعبادة جل وعلا. إذا دعاء الله توحيد، وأنت تدعو الله تحقق التوحيد. قال الله: ومن يدعو، ولذلك جاء في أكثر من موضع من القرآن التعبير عن العبادة بماذا؟ بالدعاء. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ويدخل في ذلك عموم العبادة. فعلى ذلك الدعاء عبادة، فلا تصرف لغير الله. فأول ما عليك حينما تدعو أن تدعو الله عز وجل، لا أن تدعو غيره، وأن تسأله لا أن تسأل غيره. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنت في قراءتك سورة الفاتحة تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. إذن هذا بداية. كذلك وأنت تدعو الله، يعني أنت خلاص تدعو الله وحده لا تدعو غيره، أدعو الله مخلصا في ذلك، أدعو الله مخلصا في ذلك، ألا لله الدين الخالص. فلا تدعو من أجل أن يثني الناس عليك مثلا فيقولون: فلان ما شاء الله يتضرع ويبتهي ويدعو. لا، أنت تدعو لله، إذن دعاؤك حتى وإن كان لله يحتاج أيضا إلى إخلاص، بأن يكون الدعاء متجردا لله سبحانه. فتضرعك في دعائك وكذلك ابتهالك في وتضرعك وافتقارك لله سبحانه وتعالى أو بكاؤك أثناء دعائك، كل ذلك تحقق فيه الإخلاص لله عز وجل. والأمر الثاني أن تكون في دعائك موافقا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك أمور سنها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وبينها لنا، وهي من آداب الدعاء، منها ما هو لازم منها ما هو مستحب، عليك أن تراعيها في دعائك. ومن أجل ذلك عقد هذا الدرس، وهو آداب الدعاء، يعني كيف أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نتأدب بآدابه ونتعلم من تعاليمه صلوات ربي وتسليماته عليه. وبين ذلك أيها بين يدي ذلك أخي الكريم، عليك أن تعلم أن هناك أسبابا لقبول الدعاء، وأن هناك أسبابا لمنع إجابة الدعاء. هناك أسباب لقبول الدعاء، وهناك أسباب لمنع إجابة الدعاء أو موانع القبول. فعليك أن تتحرى أسباب القبول وأن تتوقع أسباب المنع، لعل الله جل وعلا أن يتقبل منك دعاءك. فمن أسباب قبول الدعاء أو من الأمور التي تعين العبد وتكون سببا في قبول دعائه، عمله الصالح، أن يكون صاحب عمل صالح. فإن العمل الصالح يدعم الدعاء، فإن العمل الصالح يدعم الدعاء. وقد قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، على أحد الأقوال، والعمل الصالح يرفعه الله أو العمل الصالح يرفع الكلم، إلى غير ذلك. فالعمل الصالح يكون سببا في قبول الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع لنا أن نتقرب إلى الله وأن نتوسل إلى الله جل وعلا في دعائنا بسابق أعمالنا الصالحة، يعني ندعو الله ونذكر سابق الأعمال الصالحة، فنتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة ثم ندعو الله جل وعلا بعدها. قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا ربنا إننا آمنا، إذن يتقربون بماذا؟ بالإيمان. فاغفر لنا ذنوبنا، هكذا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فهم يتضرعون إلى الله عز وجل بإيمانهم وبما سبقت لهم من أعمال صالحة. ولذلك قال الله جل وعلا بعدما ذكر بعض أدعية أولئك: إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ودعوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، انظر إلى الإجابة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، ما جاء التعبير فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، إنما جاء التعبير أني لا أضيع عمل عامل. إذن هم دعوا الله وقد عملوا الصالحات. فمن طرق وأسباب إجابة الدعاء العمل الصالح. وتعرفون قصة الثلاثة الذين كانوا في الغار وفرج الله عنه عز وجل عنهم كربتهم حينما دعا كل واحد منهم وذكر سابق عمله الصالح: إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن التوسل إلى الله ودعاء الله بعد الأعمال الصالحة. ومن ذلك الإكثار من النوافل، فمن أسباب إجابة الدعاء الإكثار من النوافل، وبالتالي والإتيان بالفرائض. إذن إذا أردت أن يجاب دعاؤك فانظر إلى نفسك، أين أنت من الفرائض، وأين أنت من ترك المحرمات، وأين أنت من فعل المستحبات، وأين أنت من ترك المكروهات. ودليل ذلك ما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. اسمع: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لئن سألني لأعطينه، الله سيعطيه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لما؟ لأنه أتى بالفرائض وأتى بماذا؟ بالنوافل، بالسنن، بالمستحبات. إذن من أسباب قبول الدعاء العمل الصالح، من أسباب قبول الدعاء ترك المحرمات، من أسباب قبول الدعاء إتيان الفرائض، والزيادة على ذلك بفعل المندوبات أو التطوعات أو المستحبات. كل ذلك يكون سببا بفضل الله سبحانه وتعالى في قبول الدعاء. ومن أسباب قبول الدعاء أكل الحلال وترك الحرام، وبالتالي فنواقض ذلك من موانع قبول الدعاء. يعني إذا عرفنا أسباب القبول نعرف أسباب المنع. إذن الذي يترك الفرائض، ترك الفرائض وفعل المحرمات، أكل الحرام، كل هذا يكون سببا وحائلا دون قبول الدعاء، كما ذكر بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغضر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، هكذا ينادي ربه، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني يبعد أن يستجاب لمثل هذا الذي طعم الحرام وشرب الحرام وتغذى ونبت جسده من الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يكون سببا في رد دعوته وعدم قبولها، مع أنه أتى بعدد من أسباب القبول أو من الآداب التي يتأتى بها أو يؤتى بها في الدعاء. فهو يطيل السفر، ومن الدعوات المستجابة كما سيأتي إن شاء الله دعاء المسافر، وكذلك أشعث أغضب يعني ذليل محتقر، وهذا أيضا من الأمور التي يستحق للداعي أن يراعيها. وكذلك يقول: يا رب يا رب، ويرفع يديه يمد يديه ويكرر. أتى بهذه الأسباب مجتمعة ومع ذلك لم تقبل دعوته لأنه آكل للحرام. فمن كان يأكل حراما أقول له: اتق الله، هذا الحرام الذي تأكله يمحق بركة ما لديك من خير ومن حلال، فيذهب الحلال، فيذهب هذا الحرام بركة الحلال، وترد الدعوة بسبب ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، لنعلم أن الدعاء سلاح المؤمن، وأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء صلوات ربي وتسليماته عليه، بل ويكثر من التضرع واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من قبله الأنبياء والمرسلون دعوا ربهم، فكلما قرأت سيرة نبي من الأنبياء أو قصة رسول من الرسل ترى ذكرا لدعاء دعا به هذا النبي أو ذلك الرسول. يدعون ربهم، يدعو كل نبي منهم ربه بأن ينصره، بأن ينجيه مما هو فيه من كرب، كما دعا نبي الله أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معه. وهكذا نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا ربي ربنا ربي كثير، ربنا إني أسكنت من ذريتي، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، إلى غير ذلك من الأدعية التي جاءت على ألسنة الأنبياء والمرسلين. وكذلك الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان كانوا يكثرون من الدعاء. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، فقد جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما فقال: أتريدون أن تجتهدوا في الدعاء؟ يعني تريدون أن تكونوا مجتهدين في الدعاء؟ قالوا: نعم نريد أن نكون مجتهدين في الدعاء. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمما يعين الإنسان على الدعاء هذا القول. وقد قال بعضهم وجاء عن عمر أو روي عن عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم السؤال. إذا وفق الإنسان للدعاء فهذا بداية الفرج. يعني سبحان الله، ممكن إنسان يكون في كربة يا إخوة ويتجه يمينا ويسارا ويذهب لعمر وزيد ويشكو لفلان وفلان وينسى أن يقول يا رب، ينسى أن يدعو الله عز وجل: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم السؤال. فمن وفق لسؤال الله ودعائه وكان متضرعا ذليلا مفتقرا لله سبحانه فقد وفق، وهذه بداية العلاج ومفتاح الفرج بفضل الله سبحانه وتعالى، أن يدعو الله عز وجل وأن يكثر من الدعاء. ولذلك علينا أن نكثر من قول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويدخل في العبادة الدعاء، فأنت بذلك تسأل الله جل وعلا أن يعينك على الدعاء وأن يوفقك لحسنه. أيها الإخوة الكرام، إذا دعا أحدنا ربه عز وجل يشرع له أن يتأدب بعدة أمور، من ذلك أن يستقبل القبلة: اللهم إلا فيما لم يرد فيه ذلك، أي مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا فيه ولم يستقبل القبلة، وإلا فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه واستقبل القبلة فأمره واضح. وما لم يرد فيه هذا ولا ذاك وهو داخل في العمومات فحينئذ يستقبل أو تستقبل القبلة فيه. لكن ما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو علم أنه صلى الله عليه وسلم دعا فيه ومع ذلك لم يستقبل القبلة فلا يستقبل أو فلا تستقبل القبلة حينئذ. لكن في العموم يستحب ماذا؟ استقبال القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أو ثبت عنه في غير ما حديث، بل بلغ هذا حد التواتر، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا استقبل القبلة صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى أنت جالس في البيت وتريد أن تدعو الله عز وجل ببعض الدعوات، تعمل إيه؟ تتجه إلى القبلة. هذا من آداب الدعاء. من آداب الدعاء كذلك أن تبدأ الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نقل بعض العلماء رحمهم الله كالنووي الإجماع على ذلك، بأن هذا متفق عليه، يعني هذا أمر مجمع عليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي فأنهى صلاته ودعا دون أن يمجد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل عجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. هذا الرجل تعجل، قبل ما كان يدعو كان يعمل إيه؟ يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إذا بدأ أحدكم فليبدأ بتمجيد الله جل وعلا والثناء عليه أو حسن الثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وسمع رجلا آخر بدأ فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدع تجر وسل تعطى، أدع تجر وسل تعطى. يبقى الإنسان أول ما يبدأ الدعاء الأفضل إنه يعمل إيه؟ يبدأ الأول يقول الحمد لله، أو يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس الواجب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أدعية ليس فيها أنه بدأ بذلك، يعني أحيانا يترك هذا، لكن الأصل أو الغالب أن يفعل ماذا؟ أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي عليه أهل العلم أنه يختم الدعاء بذلك، أنه يختم الدعاء بذلك. وإذا لم يختم فهذا جائز أيضا، والأمر في ذلك يسير، إلا أن هذا استحبه أكثر أهل العلم ونقل بعضهم الاتفاق عليه أيضا. إذن هذا مما يقال في الدعاء، الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. مما يستحب في الدعاء أيضا رفع اليدين، أن يرفع يديه، أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، رفع اليدين. اللهم إلا في المواضع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه صلوات ربي وتسليمات عليه. فمثلا الخطيب على المنبر وهو يدعو لا يرفع يديه، لأن النبي لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن في الأدعية العامة فحينئذ يرفع يديه ويتضرع إلى الله عز وجل ويمد يديه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وكذلك مما يشرع في ذلك تكرار الدعاء، تكرار الدعاء والإلحاح على الله عز وجل فيه، يعني يدعو ويدعو ويدعو ويكرر الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه في غزوة بدر وهو يدعو الله ومد يديه وظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه، الرداء وقع فرفعه إليه أبو بكر رضي الله عنه وقال يكفيك مناشدتك ربه فإنه سينجز لك ما وعدك، سينجز لك ما وعدك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أنجز لي ما وعدتني، ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويلح على الله في الدعاء. ولذلك مما لا ينبغي للمرء أن يقع فيه وهو يدعو أن يستحسر فيترك الدعاء فيتعجل الأمر، يعني يطلب شيئا فلا يأتيه هذا الشيء أو لا يجاب هذا الشيء الذي يريده، لا يعطى هذا الشيء فإذا به يستحسر ويترك الدعاء. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يتعجل أو ما لم يستحسر. قالوا وما يستحسر؟ قال يقول قد دعوت فلن يستجب لي فيترك الدعاء أو فيستحسر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني واحد يدعو مرة ومرة يقول أنا دعيت مرة واثنين وثلاثة ولم أجب، فماذا يصنع؟ يترك الدعاء. لا تتعجل، إذا تدعو وتلح على الله في الدعاء وتكرر الدعاء ولا تتعجل، واعلم أنك كلما دعوت فأنت تتعبد لله، كلما دعوت تأخذ أجرا وتأخذ ثوابا وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا دعا أحدكم ما إذا أو إذا دعا أحدكم فإنه يستجاب له أو فإنه يعطى بها إحدى ثلاث ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، إما أن يستجاب له وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها وإما أن تدخر له في الآخرة أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. يعني إذا دعا الإنسان ربه عز وجل فهو ينال بها إحدى ثلاث. أنت إذا دعوت الله بشيء قلت يا رب أعطني كذا، يا رب ارزقني كذا مثلا، إما أن يجيبك الله إلى طلبك هذا شيء، وإما أن يدفع عنك من الكرب مثل هذا الذي دعوت، يعني كان في مصيبة نزلة وانت دعوت بالدعوة فالدعوة أزالت المصيبة، وإما أن تدخر لك هذه الدعوة في الآخرة. إذن في كل الأحوال الداعي رابح، في كل الأحوال الداعي رابح، إما أن يربح في الدنيا وإما أن يربح في الآخرة. ومن يرى ربح الآخرة يود لو أخرت إجابة الدعوات إلى إلى الآخرة. يعني أنت لما تدعو دعوة ولا تجاب لك في الدنيا وتجاب لك في الآخرة، ربما تمنيت وقلت كل دعوات تدخر لي في الآخرة. هكذا إذا لا تتعجل في دعائك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا داوم على سؤالك لربك، أدم سؤال الله عز وجل وطرق ذلك. إذا هذا أيضا مما يشرع لك في الدعاء. ومما يشرع في الدعاء التضرع إلى الله عز وجل في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرعا يعني كن دعاء في تذلل في استكانة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك يكره أو يمنع هذا الذي يصنعه بعض الناس في الدعاء من التغني. الدعاء موضع تضرع، موضع تذلل، يعني أنت تقف بين يدي الله سبحانه، بين يدي الكريم العظيم جل وعلا، أو تجلس يعني تدعو الله ترفع يديك وتلح على الله في السؤال عز وجل. فالمشروع في حقك التضرع. انظر كيف يكلم أحدنا سيدا مطاعا، رجلا كبيرا أو قائدا ونحو ذلك، فكيف ولله المثل الأعلى. وأنت حينما تدعو تدعو العظيم وتكلم العظيم جل وعلا. يبقى وأنت تطلب منه تطلب إيه؟ بذلة، بانكسار، بدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم، هكذا تدعو ربك باستكانة، بتضرع، بتذلل. هذا يشرع للعبد أن يشعر به وهو يدعو. ولذلك يشرع في الدعاء، يشرع في الدعاء أن يكون الدعاء خفيا. هذا من آداب الدعاء، إلا إذا شرع الجهر كما في القنوت مثلا في الصلوات، فحينئذ الإمام سيدعو جهرا في النوازل، فهذا يستحب فيه الجهر. كذلك في المواضع العامة التي فيها الدعاء هذا يدعى جهرا. لكن أنت مع نفسك الأولى أن تدعو إيه؟ أن تدعو خفي دعاء خفيا. ولذلك أثنى الله جل وعلا على زكريا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. إذا تدعو الله جل وعلا دعاء خفيا. ولذلك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني تدعو ربك سبحانه وتعالى وأنت تخفي الدعاء وأنت مختف عن الناس، تحقق الإخلاص والله أعلم تحتمل هذا وذاك. إذا تدعو الله جل وعلا دعاء بصوت خفي، بصوت ليس جهوريا، ليس صوتا مرتفعا، وهذا أدعى للقبول، وهذا أدل على الإخلاص، أن يكون من بجوارك لا يسمعك. وكذلك هذا فيه أدل على تحقيق الإيمان، لأنك تدعو، تدعو من؟ تدعو الله السميع المجيب القريب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد الصحابة وهم يعني يرفعون أصواتهم بالتكبير أمرهم أن يربعوا على أنفسهم: إنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، يعني الله يسمعه. إذا أنت تقول الآن تتمتم تقول بصوت منخفض، الله يسمعه. إذا هذا أدل على الإخلاص، وأدل كذلك على تحقيق الإيمان، وأنك واثق في أن الله جل وعلا يسمعه، وهو أجمع للقلب، لأن الصوت العالي ربما شوش على الفكر، وكلما انخفض الصوت جمع القلب، وكذلك أبعد عن الشواغل، وكذلك أبعد عن الشواغل إلى غير ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني عدة فوائد تقارب العشرة أو بلغت عشرة فوائد من فوائد الإصرار بالدعاء، وإن كان الجهر بالدعاء لا بأس به في بعض المواطن كما جاء وكما عرف من سنة النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. إذا تدعو الله، وانظر إلى نفسك وأنت تدعو الله في ظلمات الليل والناس نائمون، وتتضرع إلى الله وأنت في ثقة من أن الله يسمعه، وفيه شعور أيضا بقربك من الله، أن قريب من الله وأن الله قريب منك سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وك كذلك مما يشرع لك في الدعاء أن تعزم في دعائك وأن تؤكد الدعاء وألا تستثني فيه، وإنما صمم في الدعاء وأكد الدعاء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رب أحدكم ربه فليعزم المسألة. وقال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم ارحمني إن شئت، فإنه لا مكره له. يعني بعض الناس يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم ارحمني إن شئت، ليه تقول إن شئت؟ هو ربنا هيغفر لك إلا بمشيئته؟ يعني ما يحتاج أن تقول إن شئت، وحتى يكره الله، الله عز وجل إذا استجاب استجاب بإرادته، يعني استجاب بمشيئته، لا أحد يكره الله عز وجل. إذا لا تستثني، ثم كأنك بهذا تستغني عن هذا الاستغفار، اللهم اغفر لي إن شئت، يعني كأنك أنت غفرت لي ما غفرت، لا، أنت تعزم في المسألة، أنت تعزم في المسألة. ومما يرد كثيرا على ألسنة الناس أن يدعو، بعد ما يدعو يقول إن شاء الله، يقول ربنا أسأل الله أن يوفقك وأن يحفظك وأن يدخلك الجنة إن شاء الله. طبعا بعضهم يقول إن شاء الله ولا يقصد المعنى هذا اللي هو الاستثناء في الدعاء، وإنما درج على لسانه من باب التبرك بالمشيئة، لكن الأولى ترك ذلك. والله تعالى إن دعا ينهي الدعاء مباشرة: اللهم اغفر له، أسأل الله أن يوفقك وأن يحفظك، وانتهت المسألة. واضح الكلام؟ فهذا أيضا مما يشرع في الدعاء ويحسن بالمسلم أن يراعيه، والله تعالى أعلم. ومما يراعى في الدعاء أيضا أن يحرص الإنسان على مواطن الإجابة ومواضع الإجابة وأماكن الإجابة، فهناك أزمنة وأوقات هي محل للإجابة أو موضع للإجابة، وهناك أماكن هي كذلك محل أو موضع للإجابة، فراعي الزمان وراعي المكان الذي يتقبل الله عز وجل فيه الدعاء. فمن ذلك أيضا أو فمن ذلك مراعاة الدعاء في السجود، والإنسان ساجد، قال الله سبحانه: واسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذه فرصة ذهبية، وأنت ساجد لله لا تترك الدعاء، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، أنت في هذا الوقت قريب من ربك سبحانه وتعالى، فادع ربك عز وجل. وكذلك من هذه المواضع دعاء الله عز وجل بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. إذن بين الأذان والإقامة ادعو الله عز وجل، لا تشتغل عن الدعاء لغيره، صل السنة وبعدها ادعو ما تيسر لك، وأنت ساجد وأنت في الصلاة ادعو ربك سبحانه وتعالى، هذا موضع إجابة. وكذلك من مواضع الإجابة أن تدعو الله في ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الآخر، فهذا دعاء أيضا متقبل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إذا تدعو الله في ثلث الليل فهذا أيضا أحرى أن يتقبل منك. ومن هذه المواضع أن تدعو الله عز وجل عند نزول المطر، ومن هذه المواضع أيضا أن تدعو الله جل وعلا في ساعة الإجابة يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، وقد اختلفوا في هذه الساعة، ومن أقوى الأقوال التي قيلت في ذلك أنها آخر ساعة بعد، أو آخر ساعة قبل غروب الشمس، أو هي من بعد صلاة العصر، فعلى ذلك هذا الوقت وقت يستجاب فيه الدعاء يوم الجمعة، فاحرص على أن تدعو الله عز وجل في هذا الوقت. والقول الذي يليه أنها تكون بين أن يصعد إمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، أي إلى أن تقضى صلاة الجمعة، فهذا أيضا موضع من مواضع الإجابة على قول عدد من أهل العلم، والله تعالى أعلم. قد جاء بذلك الحديث في صحيح الإمام مسلم، لكن تكلم فيه بعضهم، فهذا أيضا من المواضع التي يستجاب فيها. ومن المواضع التي يستجاب فيها الدعاء أو من الأمور التي تكون مظنة إجابة الدعاء دعوة المسافر، الإنسان في وقت سفره فدعوة المسافر مستجابة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوة المظلوم فدعوة المظلوم مستجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم مستجابة. وكذلك من هذه الدعوات دعوة الصائم، وقد جاء في بعض الروايات العموم دعوة الصائم بإطلاق، وجاء في بعضها دعوة الصائم حين يفطر، وفي بعضها حتى يفطر دعوة الصائم. فادعوا الله عز وجل وأنت صائم، وادعوا الله عند فطرك، فهذا أيضا أحرى لقبول الدعاء. وكذلك من أسباب إجابة الدعاء أو من مظنات إجابة الدعاء دعاء الله جل وعلا وقت الضر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أن تكون في حالة الاضطرار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يستجاب الدعاء. ومن هذه المواضع يوم عرفة، ففي هذا اليوم أكثر عتقاء الله من النار يكونون في هذا اليوم، ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن من خلقه أو وإنه ليدن فيقول انظروا ماذا أراد هؤلاء، يباهي بهم الملائكة ويقول انظروا ماذا أراد هؤلاء في يوم عرفة. وكذلك بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، في رمي الجمرات يستحب الدعاء، وعند الصفا وعند المروة، فهذه أيضا من مواضع إجابة الدعاء. فهذه بعض المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مواضع إجابة للدعاء، فلا تحرم نفسك منها، أن تدعو الله وأنت ساجد، أن تدعو الله في ثلث الليل الآخر، وإذا كنت صائما أن تدعو الله، إذا كنت في سفر أن تدعو الله، ودعوة الوالد، فدعوة الوالد كما جاء في بعض الروايات مستجابة، فدعوة والدك له دعوة مباركة. فإذا كان لديك والدان أو أحدهما، إذا كان أحد والديك حيا أو كان الوالدان حيين، تحمد الله سبحان تلك نعمة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شاء حفظ وإن شاء ضيع، إذا دعوة الوالد. وليحذر الوالد من دعوته على ولده، فدعوته تستجاب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم أو كما على أموالكم، أن توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجاب لكم، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وكثير من الأمهات لا يراعين ذلك، فترى الأم مع حبها الشديد لولدها وحرصها عليه إذا بها تدعو على الولد، وقد يستجاب له، قد وقد قد توافق ساعة إجابة، تقول له روح عربية كذا، روح يحصل لك كذا، وبعد أن يصاب إذا بالأم تضر بذلك ضررا بالغا، وهي التي دعت. ولذلك من آداب الدعاء ألا ندعو على أنفسنا، وألا ندعو على أموالنا، وألا ندعو على أولادنا. واحد حدث له إشكال مع ماله، يعني المال ضاع منه أو جزء من المال، عمل له مشكلة، حصل مشكلة بجزء من المال، يوم يدعو على مال يتحرق يولع الفلوس مثلا، يجي يبص يلاقي التجارة راحت كلها ويغضب. طب ما أنت الذي دعوت، أنت دعوت على مالك، أو حدث له مشكلة في التجارة يقول يا أخي التجارة كذا. لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أهليكم، لا تدعوا على أنفسكم. الزوجة غاضبة من زوجها، ضايقها فتدعو عليه، وبعد ذلك تقول هو الرجل وهو ظلي وهو، فلماذا دعت عليه ابتداء؟ فلا يدعو الإنسان على نفسه. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ما جرى من سبأ، وبين أنهم أخطأوا في ذلك إذ كفروا بنعمة الله وجحدوا نعم الله. ومن الأخطاء التي وقعوا فيها دعاؤهم على أنفسهم، ربنا من عليهم، قال الله تبارك وتعالى ذكرا ما صنع أولئك، قال الله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة يعني هم يريدون أن يذهبوا إلى أسفار يريد الواحد منهم أن يصل إلى بلد كذا يستقر فيه لو مشى طول الطريق المئات من الكيلوات وليس هناك مستراح وليس هناك مكان يعني يحل به شيئا ليستريح ليشرب ليرتوي سيكون في هذا ضرر بالغ أن يقطع هذه المسافة الطويلة دون مكان للاستراحة فربنا قدر لهم أن توجد قرى ظاهرة أماكن للاستراحة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور انظر يقولون ربنا باعد بين أسفارنا ما تخليش بيننا وبين قرى احنا عاوزين خط واحد يعني رايحين نمشي 500 كيلو 500 كيلو ناخدها مرة واحدة طيب لما يكون في قرى في النصف تستريح فيها وتطمئن دعوا على أنفسهم بذلك فالإنسان لا يدعو على نفسه هذا أيضا من آداب الدعاء فعلى المسلم أن يراعي ذلك في دعائه كذلك أيها الإخوة الكرام مما على المسلم أن يراعيه في دعائه أن يذكر الاسم المناسب لما يدعو به أو أن يختم دعاءه بالاسم المناسب لدعوته يعني ما معنى هذا؟ أنت تدعو بدعاء هناك أسماء لله حسنى وصفات علا له عز وجل أدعو بالاسم المناسب للدعاء فهذا مستحب وهذا مشروع فمثلا تقول اللهم اغفر لي يا غفور أو يا غفور اغفر لي اللهم ارحمني يا رحيم اللهم علمني يا عليم اللهم ارزقني يا رزاق وهكذا وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك دلالة واضحة قال الله عز وجل ذاكرا دعاء الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا إن يناسب الهبة الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كلام كده واضح يبقى هكذا يدعو وقالوا أيضا وارزقنا في القرآن وارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت خير الرازقين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وهكذا يدعو ربه بالرحمة فيذكر اسم الله الرحيم بالمغفرة ويذكر اسم الله والمغفرة يذكر اسم الله الغفور أو الغفار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إذن يدعو الله عز وجل بذلك إذن إذا دعوت الله صدر دعاءك أو اختم دعاءك بالاسم المناسب ارزقني يا رزاق من علي يا منان أعطني يا كريم اغفر يا غفور الطف بي يا لطيف أكرمني يا كريم وهذا بفضل الله عز وجل يدل على عظيم الأثر وكبير الأثر في تعدد أسماء الله الحسنى وصفاته العلى والحمد لله قد بدأنا من الأسبوع السابق من يوم السبت الدرس في المسجد الكبير في شرح أسماء الله الحسنى بإذن الله وذكرنا ما يتعلق باسم الله الصمد فأسماء الله عز وجل الحسنى لها فقه عظيم ولها أثار جليل منها أن يدعى الله عز وجل بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الدعاء يشمل الأمرين دعاء العبادة ودعاء المسألة أن تدعو الله وأن تتعبد لله بمقتضى الأسماء وأن تسأل الله عز وجل بهذه الأسماء وكذلك من هذه الآداب التي على المسلم أن يراعيها في دعائه ألا يعتدي في دعائه ألا يعتدي أن يكون مقتصدا أو أن يكون يعني مصيبا للسنة موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتدي في الدعاء قال الله إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين فلا وقال الله ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فالاعتداء منهي عنه ومن الاعتداء المنهي عنه الاعتداء في الدعاء وقد جاء أن ابن عبد الله بن مغفل أن ابن لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمعه أبوه وهو عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يدعو قائلا: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. يعني خلاص دخل جنة وفي قصر أبيض وعن اليمين. فقال له: لا تفعل هذا يا بني، لا تدعو بهذا، أو لا تفعل هذا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وإنما سل الله الجنة واستعذ بالله من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون اعتداء في الوضوء، كمن يعتد يزيد عن 3 مرات هذا في اعتداء، وكذلك في الدعاء يعتدي في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء أن يدعو بمثل هذا، فيدعو بتفاصيل غير وارد، يقول: أنا أريد كذا، عن كذا، عن يمين الجنة، عن يسار الجنة، في قصر كذا. هذا اتقوا الله وأجملوا وأجملوا في الطلب كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أو أن يدعو بما لا يكون، كأن يدعو بمستحيل. أرأيتم لو أن شخصا دعا وقال: اللهم إني أسألك ألا أموت أو أن أخلد في الدنيا، هذا صح، هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء. أو سأل ما لا يكون، كأن يسأل الله عز وجل وقد مات أبوه: اللهم إني أسألك أن تحيي أبي، هذا اعتداء في الدعاء. أو ما يكون خاصا ببعض الناس، كما يكون كالذي يكون خاصا بالرسل والأنبياء، كأن يسأل الله الوسيلة، والوسيلة خاصة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لك أن تطلب الوسيلة. أو أن يسأل الله أن يكون نبيا، يقول: اللهم اجعلني، يعني يقول اجعلني نبيا أو رسولا، هذا لا يصح. فهذه أمور تراه لا يعتدي في الدعاء، لا يعتدي في الدعاء. فهذا أيضا مما يراعى في باب الدعاء، والله تعالى أعلم. ومما يتعلق بذلك أيضا أنه يكثر من الدعاء لنفسه ومن الدعاء لغيره بالصلاح وبالهداية. فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أتي وقيل له: يا رسول الله، إن دوسا كفرت وعصت الله ورسوله، فادعوا الله عليها. ده الذي يقول لهم ذلك الدوسيون، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فرفع النبي يديه فقالوا: هلك الدوس، هم لطلبية. فقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، وأسلموا من فضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد قوم، في لفظ اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. فيدعو، فهذا يشرع أيضا في باب الدعاء، والله تعالى أعلم. والمظلوم له أن يدعو على ظالمه، له أن يدعو على ظالمه، والله قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لأن الجهر بالسوء فما بالك بالدعاء، لكن لا يعتدي في الدعاء، إنما يدعو بقدر مظلمته، وإن تجاوز وعفى وكان في العفو إصلاح فهذا خير وأجره على الله سبحانه وتعالى. فهذا يراعى أيضا في باب الدعاء. ويشرع في باب الدعاء أيها الإخوة الكرام أن نتذكر الدعاء بالأسماء الجامعة، كالدعاء بالرب والدعاء بلفظ الله: اللهم. ما هي اللهم؟ معناه يا الله. يبقى وانت تدعو بالله اللهم تتذكر معنى الله، الاسم الجامع لصفات الجلال ونعوت لصفات الجمال ونعوت الجلال، تتذكر هذا المعنى. كذلك يا رب، ربنا، ربنا، هذا تخفيف شعور العبد بالقرب من رب، يعني أصل كلمة ربنا يا ربنا، ولذلك رب جاءت منصوبة، يعني في حرف نداء مقدر، لكن يعني بدل ما نقول يا ربنا بيقول على طول إيه؟ ربنا مباشرة، لأنه ما في واسطة، ما في واسطة، إنما يدعو الله عز وجل مباشرة: ربنا اغفر لنا، ربنا ارحمنا، وما إلى ذلك. ومن هذه الآداب أيضا التي تشرع في الدعاء أو في أثناء الدعاء اليقين بإجابة الدعاء، أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لائم. إذا تدعو أنت موقن بالإجابة، عندك يقين، أن الله يستجيب لك وأن الله يجيبك لما طلبت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وكما تقدم فالإنسان إذا دعا له بدعوته إحدى ثلاثة أمور: إما أن تستجاب دعوته، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من البلاء مثلها. ففي كل الأحوال هو رابح وهو فائز. إذن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، أي تدعو الله وأنت تحسن الظن بالله، تحسن الظن بالله، فالله لا يتعاظمه شيء. ولذلك قلنا لا تقول إن شاء الله في الدعاء، لا تستثني في الدعاء، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت. جاء في الرواية أيضا: فإن الله لا يتعاظمه شيء. ما فيش حاجة كبيرة على ربنا، يبقى أنت دعوت الله بما دعوت به، فالله لا يتعاظمه شيء. يبقى عندك يقين في إجابة الدعاء، هذا أيضا من آداب الدعاء. ومن آداب الدعاء أن تدعو الله جل وعلا وقلبك ذاكر وقلبك حاضر غير غافل. وهذه مشكلة تقع لبعض الناس، أن يدعو الله وهو في غفلة، يعني يدعو الله وهو في وهم. ولذلك ربما دعا فأخطأ في الدعاء، ولا ربما دعا على نفسه ولا يشعر، عمال يدعو وهو لا يدرك ماذا يدعو. لا، إذا دعوت تدعو الله وأنت مدرك ماذا تقول. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم أو نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، يترك الصلاة وليرقد. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: فلعله يدعو، أو فلعله يأتي ليدعو، أو فيصلي فيدعو على نفسه، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. يعني ربما جاء ليستغفر فإذا به يدعو على نفسه، يعني واحد ناعس عمل اللهم اغفر له، اللهم ممكن يقوم أهل بالقصة، فإذا به يسب نفسه أو يدعو على نفسه، يأتي ليستغفر الله فإذا به يسب نفسه أو يدعو على نفسه. لذلك شرع له أن يدعو الله عز وجل وهو يقظ وهو متذكر وقلبه حاضر شاهد غير غائب. كذلك مما يراعى في الدعاء أن تدعو لعموم المسلمين والمسلمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما عند الطبراني بسند الحسن: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وكذلك مما يشرع في باب الدعاء الدعاء للغير، فإن الدعاء للغير مستجاب، وكذلك يقول لك الملك ولك بمثل. فإذا دعوت لغيرك فإن الملك يقول ولك بمثل. فهذه بعض الآداب التي على المسلم أن يراعيها في باب الدعاء. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة Thank you.